حزينا الدار فاح والبدر لاح ذكرني حب وعدي وين يا ناس حبيب الروح وين يا ناس قلبي بكيت وشكيت وشكيت وبكيت بكيت وشكيت وشكيت وبكيت بحس سألت وما خليت وين يا ناس حبيب الروح وين يا ناس جمعي حنين وهم وقليل بنشوق حنين وهم وقليل قالوا بصبر بس الدين وين يا ناس رحيل العين وين يا ناس زين زاد البياح انفض وعين زاد البياح صحبات أبا قبول الزيخ وين يا ناس حبيب الروح وين يا ناس قلبي وحيد مفتون ما تحنوا عليا وحيد مفتون ما تحنوا عليا شهود دموع دموع عيني خوين يا ناس حبيب الروح وين يا ناس سمعت دنيا وكلام أغنيا سمعت دنيا وكلام أغنيا فأنت الله لي يا منيا اجيب يا ناس حبيب الروح وين يا ناس قلبي مالي شجعني وسحر سباري انطوط شجعني وسحر سباري حباي مبتار ما خفاري وين يا ناس حبيب الروح وين يا ناس قلبي جمال وكمال وديك ودلال جمال وكمال وديك ودلال منايا شوف ويروز الجمال وين يا ناس حبيب الروح وين يا ناس قلبي ماشي وين يا ناس غريب الروح.